كانت رقاب ومجنة وبالمجاز أسواقا في الجاهلية. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه ونزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله أتى بكتاب البيوع بعد الفراغ من كتب العبادات، وبعد أن أتى بما يتعلق بالإيمان والعلم، وذلك أنه رحمه الله بدأ بالوحي، بدأ الوحي ثم بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم، ثم أتى بالعبادات الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. ولما فرغ من العبادات أتى بالمعاملات، لما فرغ من ما يتعلق بحق الله عز وجل والحقوق التي بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، أتى بما يتعلق من الحقوق بينهم وبين غيرهم الناس بعضهم مع بعض. فبدأ بكتاب البيوع، وهو أول الكتب المتعلقة بالمعاملات. والكتب المتعلقة بالمعاملات كثيرة، ولكن بدأها بكتاب البيوع، وذلك لحاجة الناس إليه وكثرة التعامل فيما بينهم عن هذا الطريق الذي هو طريق البيع. وقال البيوع وهو جمع بيع، وإنما جمع باعتبار أنواعه، وأنه أجناس وأنواع وأصناف، فأتي بالجمع مراعاة لهذه الأصناف التي هي أصناف البيع وهي كثيرة جدا. ثم إنه أورد تحت الكتاب آيتين من كتاب الله عز وجل، وهما متعلقان بالبيع، بحل البيع. الأولى قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه الآية أصل في البيع، وذلك أن الأصل في البيع هو الإباحة، ويستثنى من ذلك ما جاء نصوص من الشرع من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحظر وتمنع أنواعا وأصنافا من البيع. فالأصل في البيع الحل، ويستثنى من ذلك ما جاءت النصوص الشرعية في منعه وفي تحريمه، فهي آية تعتبر أصلا في البيع، لأنها تدل على حل البيع وأن الأصل فيه الحل، ولا يستثنى من هذا العموم إلا ما جاء نصوص خاصة تدل على تحريمه ومنعه فيها. أما بالنسبة للأوقات أو بالنسبة للأنواع أو بالنسبة لكيفية التعامل، فكل ما جاء من دالا على المنع، سواء كان يتعلق بالأوقات، سواء كان يتعلق بالأعيان، أعيان الأشياء، أو يتعلق بكيفية التعامل أو غير ذلك، كل هذا يكون مستثنى من قوله: وأحل الله البيع. وأحل الله البيع وحرم الربا. وهو والربا هو نوع من أنواع التعامل، يمكن أن يكون عن طريق البيع وأن يكون عن غير طريق البيع، لأن الربا لا يكون خاصا بالبيع، بل يمكن أن يكون في أمور لا بيع فيها كالقرض، لأن القرض ليس بيع، لأن البيع نقل ملك الغير، نقل ملك إلى الغير بثمن، والقرض ليس كذلك، ومع ذلك يدخل فيه الربا. وقد جاء حديث ضعيف جدا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن أجمع المسلمون على هذا المعنى، أجمع المسلمون على هذا المعنى، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولم يأتي فيه حديث صحيح ولكن جاء الإجماع، فهذا ليس من البيع وتعامل لا بيع فيه، ومع ذلك فيه الربا، فالربا حرام سواء كان عن طريق البيع أو عن غير طريق البيع، كما عرفنا في هذا المثال الذي هو القرض، فإن الربا يكون فيه حيث يقرض ثم يأخذ فائدة على الإقراض، بأن يقول أعطيك 100 وتعطيني 110، إذا رددتها إلي تعطيني 110، فهذا عين الربا، وقد أجمع المسلمون على تحريمه، وقد أجمعوا على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية الثانية: إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تجرونها بينكم، فهذا يدل على البيع، يعني بقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تجرونها بينكم، لأن التجارة هي البيع والشراء، التجارة هي المراد بها البيع والشراء، لأن الاتجار يكون بالبيع والشراء، ذاك اللي هي الآية الأولى عامة، وأما هذه خاصة في الشيء الذي يتداول بين الناس والذي هو حاضر. وكذلك البيوع المؤجلة جاءت النصوص على مشروعيتها وعلى إباحتها، إلا أن هذه الآية نص فيما هو حاضر، ولا يعني أن التعامل فيما هو حاضر فقط، بل يجوز في الحاضر وفي الغائب وفي كل منه، وذلك سائر، ولكن هناك يعني أمور لا تسوغ في بيع الحاضر وفي بيع الغائب، فيكون ذلك مستثنا من الإباحة ومن عموم الإباحة في التعامل، يستثنى من ذلك ما جاء نصوص خاصة في منع التعامل به، سواء كانت التجارة حاضرة أو كان البيع ليس بحاضر وإنما هو مؤجل. باب ما جاء في قول الله عز وجل: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه الترجمة أتى بها لهذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأولها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فإنها تتعلق بصلاة الجمعة، وقد نهي عن البيع فيها، يعني عندما يؤذن للصلاة وعندما ينادى لها فإنه يمنع البيع والشراء، ويجب الانصراف والاتجاه إلى الصلاة والإقبال على صلاة الجمعة، ويترك البيع، ولا يجوز التعامل في البيع والشراء بعد الأذان وعندما يحصل الأذان يوم الجمعة، المقصود به الأذان الثاني الذي كان موجودا في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر فيؤذن المؤذن، فإنه يمنع البيع والشراء في هذه الحالة. فالله نهى عن البيع في هذه الحالة، ثم بعد ذلك بعدما تفرغ الصلاة وعندما ينتهى من الصلاة، فالناس شرع لهم وأبيح لهم أن يبيعوا ويشتروا، قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإن قوله فابتغوا من فضل الله يراد من ذلك البيع وغير البيع، تحصيل المكاسب وتحصيل الرزق يدخل فيه البيع وغيره. وهذا الأمر في قوله فابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله هذا هو الذي قصده البخاري من إرادة هذه الترجمة، لكون هذه الترجمة من أول التراجم التي في كتاب البيع أتى بهذه الآية من أجل قوله وابتغوا من فضل الله، لأن هذا فيه مشروعية البيع والشراء وإباحة البيع والشراء. وهذا الأمر في هذه الآية المقصود به الإباحة، وذلك أن البيع قبل المنع في قوله وذروا البيع الأصل فيه الإباحة، ومنع منه من أجل الصلاة، فإذا فرغت الصلاة عاد الأمر على ما كان عليه، فليس هذا أمر وجوب بمعنى أن الناس إذا فرغوا من الصلاة لازم يروحون يبيعون ويشترون، ليس هذا أمر وجوب، وإنما هو للإباحة. ويقولون في مثل هذا إن الأمر إذا جاء بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإذا كان قبل الحظر إباحة رجع إباحة، وهنا الأمر قبل الحظر الحال قبل الحظر وقبل المنع هو إباحة، لأن يعني الناس مباح لهم أن يبيعوا ويشتروا ومنعوا من أجل الصلاة، ولما فرغ الصلاة أمروا بأن ينتشروا في الأرض وأن يبتغوا من فضل الله، فأيضا الأمر بالابتغاء من فضل الله المقصود منه الإباحة، فرجع الأمر على ما كان عليه ورجع الحال كما كان عليه قبل المنع. وذلك أن الناس قبل أن يأتوا إلى الصلاة أبيح لهم أن يبيعوا ويشتروا، فمنعوا من أجل الصلاة ثم أمروا وعاد الأمر كما كان، والأمر قبل المنع على الإباحة فإذا يرجع على الإباحة. ومثله قول الله عز وجل إذا حللتم فاصطادوا، لأن المقصود من هذا أن المحرم ممنوع من الصيد في حال إحرامه في الحل، فإذا فرغ من الإحرام فإنه يصطاد، وقوله فاصطادوا إباحة لأنه قبل الإحرام كان للإباحة، وبعدما يفرغ الإحرام يرجع الأمر على ما هو عليه للإباحة، ليس أمرا للوجوب ولا للاستحباب، وإنما هو لبيان أن الشيء الذي منع منه لسبب ثم جال السبب يرجع الأمر إلى على ما كان عليه. فهي من مسائل الأصول الفقه أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهنا الأمر قبل الحظر للإباحة فيرجع بعد الحظر على الإباحة التي كان عليها قبل. والبخاري رحمه الله أورد هذه الآية من أجل هذه الجملة، وليس مقصوده ذكر التجارة في ما بعد ذلك قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأن هذه سيعقد لها ترجمة خاصة فيما بعد، سيعقد لها ترجمة خاصة فيما بعد، وإنما أورده هنا من أجل وابتغوا من فضل الله، فإن مقصود من ذلك البيع والشراء بعد الفراغ من صلاة الجمعة فإنه يكون على الإباحة. يكون على الإباحة كما كان قبل أذان الجمعة. البيع أنا ذكرت أنه نقل ملك إلى الغير بثمن، هذا هو المقصود بالبيع، هذا هو تعريف البيع، أو هذا من تعريف البيع، نقل ملك إلى الغير بثمن. فالبيع معاوضة تبادل، يعني بائع ومشتري، وثمن وسلعة وصيغة، وهي كيفية البيع والشراء بين الطرفين. ولهذا يقولون أركان البيع خمسة: عاقدان وعوضان وصيغة. عاقدان بائع ومشتري، وعوضان سلعة وثمن، وصيغة هي التعامل، كيفية التعامل. قد تكون بصيغة وهي بعتك أو ملكتك، أو وقد تكون بالمناولة بدون صيغة، وقد تكون بالمناولة في الشيء الذي اعتاده الناس، مثل ما يأتي الإنسان إلى الخباز وهو يقبض معروف أن الريال فيه كذا من الخبز، فيعطيه ريال ويأخذ مقابله من الخبز بدون ما يحصي كلام، فإن المعاطات كافية في هذا. فالبيع نقل ملك إلى غير بثمن. عين تنتقل من ملك إلى ملك ولكنه بثمن، خلاف انتقال العين بالعارية، فإن هذا ما في تمليك، وإنما هو إعطاء الاستفادة من المنفعة ثم ترد العارية. فنقل الملك لأن العارية ليس فيها ملك، ليس فيها ملك، الإنسان لا يملك العين عندما يعطى العين ليستفيد منها، فهي نقل ملك إلى الغير بثمن، يعني العارية لا ثمن فيها، وكذلك الفلة يعني تكون بدون ثمن، وقد يحصل عليها معاوضة، لكن الأصل فيها أنها نزول عن الملك إلى الغير بدون مقابل، وأما البيع فهو بمقابل، فهو نقل ملك إلى الغير بثمن. يخرج في العارية لأن الملك لم ينتقل، بل هي باقية على ملك صاحبها وبثمن، يخرج مثل الهبة العطية، فإنها لا مقابل لها، وقد يثاب عليها وقد يعطى، ولكن ما في بيع وشراء. وقد تكون هبة لا يرجى منها الثواب، يعني من الإنسان، وإنما يرجى من الثواب من الله عز وجل، وفي الإنسان يمنح إنسان فقير يعطيه عطية ينزل له عن شيء من ماله، فإن هذه هبة ليست يعني يراد بها مقابل من هذا الشخص أو عوض من هذا الشخص، فالبيع لا بد فيه من هذه الأمور التي هي سلعة وعوض، سلعة وثمن. والبيع يطلق على الشراء كما أن الشراء يطلق أيضا على البيع، لأن الشراء هو قبول، قبول البيع، الشراء قبول البيع، وقد يطلق البيع على الشراء والشراء على البيع، فإن يستعمل لفظ باع بمعنى شراء، ويستعمل لفظ شراء بمعنى باع، من استعمال الشراء بمعنى البيع قال الله عز وجل في حق إخوة يوسف: وشروه بثمن نقص دراهم معدودة، يعني باعوه، شروه يعني باعوه، شروه بثمن نقص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فكل واحد من هذين اللفظين يطلق على الآخر، والأصل أن البيع من صاحب السلعة والشراء من صاحب الثمن، هذا يدفع السلعة وهذا يدفع الثمن، فالذي يدفع السلعة بائع والذي يدفع الثمن وقال له مشتري يطلق، ويمكن أن يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. قال وفر الله كثيرا إذا رأوا في فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. كذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني هذا أيضا كذلك يدل على البيع وعلى إباحته، وأن الأصل فيه التراضي، ولكن التراضي في حدود المشروع، ليس كل تراض يعني يكون مسوغا للبيع، قد يتراضى على الربا وهو لا يجوز، الإقرار على الحرام هو لا يجوز، ولكنه تراض مقيد بحدود الشرع. إذا حصل التراضي فيما بينه في حدود المشروع فإنه يثبت البيع ويتم البيع، لأنه بدون تراضي ما في بيع. وإذا حصل تراضي على أمر محرم فهو لا يجوز، لأن البيع عند ذلك يكون حراما. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني شعيب بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال. حديث أبي هريرة هذا أورده وفيه اعتذاره عما قيل من كثرة حديثه، وأن كثرة حديثه له سبب. قد أشار رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن من أسباب كثرة حديثه ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان فقيرا وكان يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه العلم ويأكل معه ويشاركه في الطعام. وكذلك أيضا من أسباب حفظه ما جاء ما ذكره في هذا الحديث، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنهما ليس هناك أحد يبسط رداءه ثم يجمعه إليه لا ينسى شيء مما قاله في ذلك المجلس. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من الحضر، وقد سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس ما سمع وضم رداءه إليه امتثالا بإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من أسباب تحصيله ومن أسباب ما حصله من العلم الملازمة وحصول هذا الذي حقق من بيانه عليه الصلاة والسلام، وأن من يفعل ذلك ثم يضم رداءه إليه أنه لا يفوت شيء من ذلك، فإن هذا من أسباب تحصيل الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان أكثر الصحابة حديثا، فإن الصحابة المكثرين والذين روي لهم في الكتب الستة ما يزيد على 1000 حديث 7 أشخاص، وأكثرهم أبو هريرة. أكثر هؤلاء 7 المكثرين أبو هريرة، هؤلاء 7 هم الذين جمعهم الناظم بقوله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر في الخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء 7 مكثرون من الصحابة، حديثهم في كتب الستة تزيد على 1000 حديث، وأكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه. هؤلاء 7 بينهم أبو هريرة وابن عمر وأنس وابن عباس وجابر وأبو سعيد وعائشة. هؤلاء 7 هم المكثرون، وأكثر هؤلاء 7 أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبب كثرة الحديث ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. قد بين أنه يحضر إذا غاب المهاجرون والأنصار، لأن المهاجرون يذهبون للبيع والشراء والصفق والأزواج، والأنصار يذهبون إلى أعمالهم وإلى مزارعهم وحروثهم. محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب قول أبي هريرة رضي الله عنه المهاجرين تشغلهم الصف في الأسواق، يعني بيع الشراء، لأنه يعني أخبر عن فعل المهاجرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يذهبون البيع والشراء، فقد يقروا على هذا. فالسنة قول وفعل وتقرير، فعل وقول، قول وفعل وتقرير، وهذا فيه تقرير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يفعلون هذا الفعل ويذهبون إلى الأسواق في حياته عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على مشروع البيع وعلى إباحة البيع، وأن البيع مباح، أنه مشروع. قول أبي هريرة يشغلهم الصف في الأسواق، هذا هو المقصود من الترجمة التي أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجله، وهي ما يتعلق بالبيع. مناسبة الحديث للباب وللكتاب يشغلهم الصف بالأسواق والمقصود بذلك البيع. وقيل للبيع الصف في الأسواق لأنه جرت عادتهم عندما يجرون البيع يضرب الواحد على الآخر على يد الآخر بيده ويضرب هذا بيده على الآخر يعني معناه أنه تم البيع. وقيل الصف في الأسواق لأنه يحصل هذا وهو ضرب الإنسان بيده على يد الإنسان الآخر عندما يعطيه البيعة يقول هم بيدك فيضع يده في يده ويبايع. فقيل لذلك الصف في الأسواق لأنه يحصل هذا في بعض الأحيان. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن شعب عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكل الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوج بي فوإذا نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قين سوق قين قاع قين قاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقفة وسم. قال ثم تابع الغدوة فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر شبرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم شق؟ قال زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا وهو في كتاب النكاح في الوليمة النكاح ولكنه أورده هنا من أجل أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل عن السوق هل هناك سوق للبيع والشراء فدل على سوق قينقاع سوق معروف قينقاع بالأمر قينقاع يعني جماعة من اليهود كان معروفا لهم هذا السوق يعني هذا السوق كان معروفا فكان فيه البيع والشراء. ومحل الشاهد من إرادة البيع أنه سأل عن سوق البيع وكان هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة كما عرفنا قول الرسول قول الرسول وفعله هو تقريره وهذا فيه أن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم ذهبوا يبحثون عن سوق البيع والشراء وأنهم لما قدموا المدينة وعرض عليهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أن يقاسموهم أموالهم وأن يتنازلوا عن بعض نسائهم يطلقوها فإذا فرغت عدتها تمكن المهاجرون من الزواج وهذا من إيثارهم وفولهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم وهو مما ذكره الله عنهم في كتابه العزيز والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويكان بهم خصاصة من يوقى شح نفسه أولئك هم المفلحون. هذا شأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا لما قدم المهاجرون إلى المدينة قدموا بلا مال وليس معهم أهل لأنهم خرجوا فرارا إلى المدينة مهاجرين إلى الله عز وجل وبارين بدينهم من مكة التي أولوا فيها ولم يمكنوا من إقامة العبادة هاجروا للمدينة فلما وصلوا إليها آخر من الحسين بين المهاجرين والأنصار. وكان عبد الرحمن بن عوف نصيبه من الأنصار سعد بن الربيع وكان من أكثر الناس مالا كان عنده عدد من الزوجات عنده معدد ليس عنده زوجة واحدة عنده أكثر من واحدة. فقال أن يناصبه ماله يعني يعطيه نصف ماله ويطلق إحدى زوجاته فإذا خرجت عدتها يتزوجها عبد الرحمن فقال بارك الله لك في أهلك ومالك هل من سوق فدل على السوق فذهب وأتى بسمن مؤقت ثم تابع الغدو يعني الذهاب في الصباح كلما أصبح ذهب إلى السوق كلما أصبح ذهب إلى السوق فما لبث أن تزوج حصل مال وتزوج فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عليه أثر الزواج والطيب فقال مهيم فقال إنه تزوج امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشات قال أولم ولو بشات لعل الشاهد من الحديث سؤال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه عن السوق وذهابه إليها للبيع والشراء وكونه حصل مالا وتزوج وأمر بأن يولم وهذا يدل على تحصيله المال عن طريق البيع والشراء وكونه سأل عن السوق كان هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة كما عرفنا قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره فدلنا هذا على مشروعية البيع وعلى إباحة البيع وأن الأصل فيه الإباحة ما هي معنى كلمة ما هذا يعني يسأل عن هذا الذي حصل ما الذي حصل لأنه رأى ترطيب يعني وهذا علامة الزواج فقال تزوجه رأى كما من صار قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير الحديث سيأتي الحديث سيأتي في النكاح لأن ذاك محله ولكن البخاري رحمه الله لدقته ولفطنته ولكثرة استنباطه من الأحاديث استخرج من كون عبد الرحمن سأل عن السوق مشروعية البيع كون سأل عن السوق وذهب ليبيع واشتري استنبط منه ما يدل على الأصل في البيع الإباحة والحل وأن المهاجرين والأنصار هذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأن هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره لأنه لا يقر على بعضه عليه الصلاة والسلام فما يقر عليه فهو مباح ومشروع قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف من المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد كاغنا فقال لعبد الرحمن القاسم فما لي نصفين وزوجه قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استقبل أقيقا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وبر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أول ولو بشاء هذا الحديث هو مثل الحديث الذي قبله وإنما أورده البخاري رحمه الله مثل ما أورد الحديث الذي قبله من أجل البيع الذي حصل من عبد الرحمن وأنه لم يقبل الشيء الذي العرض الذي حصل له من سعد بن ربيع في مقاسمة المال والتزويج ورسول التزويج هنا النزول عن أهله يكون يطلق بعض نسائه فإذا فرغت من عدتها تمكن من زواجها فعرض عليه مناصفة ماله وأن يزوجه يعني يتنازل كما فسر الحديث الرواية الأخرى الحديث الآخر وأنه يعني ينزل عن إحدى النساء يعني معناه يطلقها إذا حلت إذا فرغت من عدتها تمكن عبد الرحمن من زواجها ف... امتنع عبد الرحمن وذهب للبيع والشراء حتى تمكن من الزواج رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا يدلنا على مشروعية البيع وهو محل الشاهد، ويدلنا ايضا على ما كان عليه الانصار من الفضل والنبل. والحديث الاول فيه ان سعد بن الربيع قال انني اكثر الانصار مالا او من اكثر الانصار مالا، وهذا في التحدث بنعمة الله عز وجل. وفي الروايه الاولى قال أكثر من أكثر إني أكثر الأنصار مالا، إني أكثر الأنصار مالا، لأنه هذا تحدث من نعمة الله عز وجل، يخبر بأنه أكثر الأنصار مالا وأنه يريد أن يتنازل عن مال عن شيء من ماله لعبد الرحمن، وأن هذا لا يؤثر عليه، لأن كونه يقول أكثر الأنصار مال يعني يريد أن يهون الأمر عليه، وأنه يعني ليس مال قريب، يعني لو تنازل عنه يعني يناله مضرة ويناله مشقة، المال كثير. فهذا يدلنا على فضل الأنصار ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم وإيثارهم وحرصهم على إفادة إخوانهم المهاجرين، ويدلنا أيضا على ما كان عليه الأنصار من المهاجرين من بني النفس، فإذن يقبلوا هذا، وإنما أرادوا منهم من ذهب إلى السوق ومنهم من عمل في المزارع على أن يكون له نصيب من الحرث في مقابل العمل، فمنهم من ذهب إلى البيع ومنهم من ذهب إلى المزارع ليعمل، وما حصل هو يستفيد عن عمله، وصاحب المزرعة يستفيد من مزرعته. فهذا يدلنا على فضل الجميع، فضل المهاجرين وفضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، غنى هؤلاء بأموالهم وغنى هؤلاء بأنفسهم، غنى هؤلاء بأنفسهم وأموالهم اللي هم المهاجرين اللي هم الأنصار، وغنى المهاجرين بأنفسهم، يعني ليس لأيديهم شيء، ومدة الأيدي لهم بأن يعطوا، ولكن ما أرادوا، فأرادوا أن يكون عن كد وعن كسب وعن عمل لهم، ما يأخذوها غنيمة باردة، وإنما يشتغلوا فيستفيدوا ويفيدوا، وهذا هو الذي حصل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عقار ومجنة وذو المجاز أسواق ومجنة ومجنة فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأها ابن عباس. وهذا الحديث المقصود منه ذكر هذه الأماكن التي هي أسواق كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، الأماكن التي كان يباع فيها ويشترى في الجاهلية، كان يباع فيها ويشترى لأن أماكن كانت موجودة واستمرت. وهذا يدلنا على من أصل في بيع الإباحة، وأنه كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام. البيع البيوع التي كانت في الجاهلية، البيع كان موجودا في الجاهلية فأقره الإسلام، ولكنه منع من بيوع فيها ضرر، فأصل البيع ثابت، وهو الأصل، والأصل فيه الحل، وكان موجودا في الجاهلية، الناس يبيعون ويشترون، ولا غنى للناس عن البيع، ولا يستغني الناس عن البيع، هذه أسواق كانت الجاهلية كانوا يبيعون فيها ويشترون، ثم كذلك كانوا يبيعون فيها ويشترون في الإسلام. دلنا على أن البيع والبيوع كانت في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقر البيع ومنع من بيوع كانت تباع كانت في الجاهلية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أطرف، ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. حديث هذه الترجمة وهي قول باب الحلال بين والحرام بين وبينهم المشتبهات، هذه بلفظ هذه الترجمة بلفظ بعض طرق الحديث بعض ألفاظ الحديث. وهذا الحديث من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، قد مر في كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه، فضل من استبرأ لدينه وعرضه. فإنه أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث من بعض طرقه هناك تحت هذه الترجمة: باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه. وهنا أورده في كتاب البيع تحت هذه الترجمة، وهي باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وهذا الحديث وهذه الجملة تدل على أن الأمور أو على أن الأشياء دائرة بين هذه الأمور الثلاثة: هناك حلال بين وحرام بين، وهناك شيء مشتبه يحتمل أن يكون حراما ويحتمل أن يكون حلالا. فالحلال البين أمره واضح، والحرام البين أمره واضح، والحلال البين يفعل، والحرام البين مترك. وهناك حلال بين يعرفه كل الناس أنه حلال، وشيء حرام بين يعرف الناس أنه حرام، فيقدمون على الحلال البين لأنهم يعرفون حلة، ويتركون الحرام البين لأنهم يعرفون حرمته. ولكن هناك أمور مشتبهة دائرة بين الحل والحرمة، فهذه الذي يتقيها ويتقي الشبهات ويتقي هذه الأمور المشتبهة هو الذي أخذ بالأحوط وأخذ بالحيطة. لأنه إن كان حلالا فلا يضره أن ترك يعني هذا الشيء الحلال، وإن كان حراما فقد تخلص من الوقوع في الحرام، تخلص من الوقوع بما هو حرام. وهذه الأمور المشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، وهو يدل على أن بعض الناس قد يعرفها وقد يعلمها، وقد يتضح لبعض الناس حكمها ويتبين له أنها من الحلال أو أنها من الحرام، ولكن كثير من الناس تكون خفية عليه. فطريق السلامة في هذا أن الإنسان يترك ما هو مشتبه، لأنه إن كان حلالا فقد ترك، فإنه لا يؤثره أن يكون لم يفعل هذا الحلال أو لم يأتي إلى هذا الحلال، وإن كان حراما فقد تخلص من الوقوع في الحرام، تخلص من الوقوع في الحرام. لأن هذا الحديث أصل عظيم ومن جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، لأن فيه تقسيم الأمور، تقسيم الأشياء إلى هذه الأصناف الثلاثة: حلال بين يتركه الناس يفعله الناس، وحرام بين يتركه الناس، وشيء مشتبه الأحوط للإنسان والأولى للإنسان أن يترك هذا الذي هو دائم بين الحل والحرمة، وهذا هو الأحوط له في دينه. ولهذا ترجم له البخاري رحمه الله في كتاب الإمام قال: باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه. فضل من استبرأ لدينه وعرضه، حيث يترك هذا المشتبه الذي هو دائر بين الحل والحرمة، ومحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما، وهذا من الورع والاحتياط في الدين أن الإنسان يترك الأمور المشتبهة. لهذا جاء في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المثل، وأن الحنى من قرب منه يوشك أن يقع فيه. الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة قد يجره ذلك أن يقع في الأمور البينة، لأن الإنسان إذا لم يتورع فيما هو مشتبه قد يصل به الأمر إلى أن يتساءل بما هو بين وبما هو حرام بين. هذا قال في آخر الحديث: أنا أشياء من اقترأ على ما يشك به من الإثم، ومن ترك ما يشك به عليه من الإثم كان لما استبان أتركه. نعم، يعني من ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أتركه. الإنسان الذي يترك يعني الشيء المحتمل يعني من باب أولى أن يترك الذي هو بين. ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك عن الواقع واستبان. ومن اجترع على ما يشك فيه من الإثم اجترع أو أوشك أن يجترع على ما هو قد استبان، أوشك يعني قرب، أوشك قرب. لهذا جاء في بعض الروايات الأخرى التي تقدمت الحلبين والحرمين وبينهم سبيل الله، من اتقى الشبهات وقال استبان لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في العرب. الراعي على حول الحنى يوشك أن يقع فيه. الإنسان إذا كان هناك يعني مراعي حميت ومنع الناس من أن يصلوا إليها، الإنسان إذا قرب منها يمكن الغنم أو إبله أو بقرة تنتقل إلى هذا المكان، ولكن إذا كان بعيد عنه هذا يسلم من الوقوع فيه. والمعاصي هي حرمها الله عز وجل، ومن قرب من المعاصي أو من أتى الأمور المشتبهة أوشك أن يقع في المعاصي البينة والمحرمات البينة، ولكن إذا ترك الإنسان المشتبهات فإنه من باب أولى أن يترك المحرمات الواضحة. وتهاونه فيما هو مشكوك فيه يجرئه إلى أن يقع فيما هو صريح إلى ما هو فيما هو واضح. باب تفسير المشبهات. فقال حسان بن أبي سلال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن كثير حسان بن أبي سلال قال حدثنا محمد بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ فقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت فلما كان عام القتل أخذه سعد بن أبي وقاص فقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن جمعة فقال أخي وابن وليد في أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن جمعة أخي وابن وليد في أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجمي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رأى حتى لقي الله فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراضة فقال إذا أصاب بحده فقل وإذا أصاب بعرضه فقتلكم فلا تأكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيت قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أحد قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وهذه الترجمة البخاري رحمه الله لما أورد ترجمة السابقة للحيوين والحرامين لأنها مشبهات أتى الترجمة التي بعدها ليفسر المشتبهات وليذكر أمثلة منها جاءت في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بالأمور المشتبهة التي هي تحتمل هذا وهذا تحتمل المنع وتحتمل الجواز